يسد معتمر مع الصحابة، يعود في مكان يسمى مكان الحديبية لن محرمين، قل لي حرام أنسن، ساقوا معهم الهدي وسينجم الدوم عسيني يخص من الهدي أسنت أوضن الحوم تني وزن القريش ننسلك لنسد نعتمر ونسل للقتال ولا لإيشي. قريش ركبت رأسها ناس محالين ودفن مني، يعني وين أنا أدفن دراع لش. فوقعت المفاوضات، جار الرسول صلى الله عليه وسلم قريش في نهاية المطاف وقع جنس الصلح، يسد سهيل بن عمرو يري جنس الصلح، جار الرسول صلى الله عليه وسلم بشك أتسبدنا والحرب وني من غانو إلا نجار قريش قريش الذي صلى الله عليه وسلم إنا واللي غصر بشك واللي يسو بشك تحكر هذه القصة المهمة القصة صلح الحديبية، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجني ولي بها إن لو كندس نمار وأتس قريش تطلب السجي أين غتطلب في مسألة التصالح والصلح لك مستعدة تنزل رغم إلا يسد معتمر يزد سهيل بن عمر أري الاتفاق اتفق نمار سيوا سيني سيب السيوني لي تنزل دي سلم منه تمزور تنسنت إنا يسالها الناري أري بسم الله الرحمن الرحيم إنا سهيل بن عمر لا أنا لا أعرف هذا، أعرف باسمك اللهم مسح الرحمن الرحيم أري باسمك اللهم إنا علي بن أبي طالب أكتب يلا هذا ما صالح عليه محمد رسول الله رسول الله سهيل بن عمر الناس لا والتري محمد رسول الله أكتب اسمك واسم أبيك لو كنت رسول الله لو آمنت بك لكنت رسول الله ألو كان لك ومن الصدق كن أتري رسول الله ولكن الناس أمحي أتس محمد أمسح رسول الله أري محمد بن عبد الله تنازل تنين لنا تنوب السيسي مسلمان قال تلكد وطاعت مرض أسقسو التدولم غل المدينة قالي ما لا التدولم باش كطاعت مرم أو أنه شتلت أيام برك وني من البنود المهم خلاص انتهى ووقع من وقع جماعة من المشركين وجماعة من المسلمين أو العهد توري على زوج خدني لش الفوتوكوبي توعاود تيرا يقن يقيم ديال الرسول صلى الله عليه وسلم يقن يقيم ديال سهيل بن عمرو زوا الناس يلا خلاص البوندي فقد الندول غل المدينة لش العمرت يلا قوموا انحروا تحللوا ونقرنا الإحصار يقل حد اللي يصدق العمرة ثم يصدق الحج يتوحبس لعدو لدولة لكشير ما لم يشترط وذي قل الموضوع خلاص وني عليه بشكل دي قنيس مراس يعني دي تسليح ران دي قنيس مراس إذ مسا دي غرس تيخسي هنا يسنوسي اللي يصد يويد الهدي هذي غرس واسي يلا تسلجوا فهمش كتحرموا بشكل عادة تحللتم فوقع التحلل باش كادو قاع التحلل يلا تسل جفا يلا تشرت غرست ولادي قندي حرج وسغينا ولي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاطر لو من سيس معصا ضعصا لحالتي لاني سلختني يكون انا ابدا حكاتيات وانا صحيح الحديبية بتيجي عمر الخطاب مع ابو بكر الصديق بتيجي واني معاي مسلم من كيفاه نشنين التنوى مليح يرقد الخير وانا بدل ساعة بساعة يدو الإزوال الخمس يحمق صلى الله عليه وسلم هنا تأتي الحكمة بمجرد يتفتخ خمتس وكان صلى الله عليه وسلم ميزوال الغزوة يقتارع بين النساء تزدنس تجسد القرعة نغز صحن القرعة تضم عاس في غزوة من الغزوات لاخترتو العمر تصحز انتهى ومسلمة نتغي تفترقتي السوء لحالتو طبعا خففت عنه غادي اللي توشى ثاني غادي يصوم غادي غاديش هذه المقدمات البشاش تولس ناس ريح ما شأنك يا رسول الله واستقر يا محمد يا رسول الله الرسول هو رسول الله ديما معاه ولا حتى زوجتي قط يا رسول الله ناس لك راني غسنت كذا وكذا والغسنة دغناول ناس وتنتلومه شاين صوتيز دوري وتنتلومه خطر ديم دو تشالتش هين دينو الصحابة هين دينو ديم سلمان غاد شمر المشعل والتنوى غفصا ألا عد عود غفصا أنما غد تغيروا لتغفصا يعني لي أو البندو إلا انتي غيرتن معلش صبر مع عسن بسك يلا الرايد بتا بلا غادين الرايد بتا انت هتمعلت وش اسقن الرايد نيس الرايد كوشيني فريمارو روح بيتي خسين شغرس زقيس الحلاق هذا شي حفف

لصل باقي ميتا دارت لصل ورجز دزغر طمطو تدرت ارجز ازغر ازود يخدم ليزود يكتسب يرتزق ميمي خطر تدرت تحتاج الى ترتيب وتنظيم قد ما نداول في هذا الموضوع يعني لابد من مديرة من مسيرة من قيمة يوم تدرتو بشكل عضلو مرجور انتمطوط ولا تكثر ولا تخرج منه الا باذن زوجها بت يستلزم التفق المهم الزوج يكون على علم على علم لابد حديثا وجد يس على غفله اما غادي تش تليفون قال تفق بدا تفكر معايا لا تزوطوني ويتني حسين امول ويتني ما على باليش هادي عاد هادي قال السؤال نقطه استفهام ممكن عاد يسبسي الحرت هادي عاد يسبسي والسنه ولا تكثر الزيارات من غير سبب يعني لابد تكثر الزيارات ونقر الزيارات للأرحام أن نبدأ يمر لخل تشد الداء إلا وسيت القس التوي النص وقرنا في بيوت كنا وهذا لا يقبله أي عقل قال حد إلا نيادي فهم باللي المرأة لا تخرج من البيت إلا 3 مرات مرة من رحم أمها ومرة إلى بيت زوجها ومرة إلى قبرها متشددون الا وسي تشدد الى درنش لا طمطو تزمت تمت الدرت شنو الشمون يا الرسول صلى الله عليه وسلم اذن للنساء في الذهاب الى المساجد قد عنت كذلك حتى في المقابر يعني للزيارات خاطر قد عيا هو الموضوع يا استاذ الناس انت تزور انت تزور الارحام نسنت تزور انت الايمان نسنت تزور الوالدين نسنت ولكن الزيارات من غير سبب معقول قال وني ديك المعاش وني ديك نشري قلافات كذا ايني لان ضروري ايني لان معقول معقول لا بابا ايوا الزوج معليش اسمح يعني وهناك وهنا مساله الا هو الستوي البالس باللي ميت زوج تبورخست ميت زوج تشيدي الليج ولي قلت الدارت التدارتني تعتبرني يا انت بورخصني دي اللي تسنيا 100% لا الشاز ولا ممز بس السيني اتقطع غفص شهرين 3 شهور 4 شهور 5 شهور 6 شهور وتخزر لا ممس لا بس وتقطع غلط الدرت لا حمل لك توشي ما نقتديها ميت ندمين الا وسيت شتك من هذا القبيل هوني الدنيا يوم لك يوم عليك ما كلش صار من تقبلات يصار قلفت الدرت من بابا بابا يوسف الحيج مثلا ابسط شيء اما الثروه اما والبعيد قال المرض ما شرى استند لاش اول جور قيمه دارت النام قرنا في بيوت كنا شخرت شموني ابدا لا بد من هذه الزيارات الضروريه او امر طارئ بقى يقمش هذا دارت ما مسمو بس شتيت لك اذا خدمتش ولت نجم ما تتسلسلش زقالة سيار اما غاد عاد مد تزقاني الجيران يا حمولك لا غالب نعيان تزنا التليفوني ما يدق على قراسي ربي زندي الليتش حمولك الشغرنا وغنسير نسمورا الشغرنا وغنمودن واش اسيني حمولك مدبر راسكم نشين طمطو تلاقي ليتهم لك انا نتلا غرنا تدا ربما لا غرس منا وتلا انت دارت اتزوني مارز بدبون الجيران حمالك يا ربي متنا يا ربي سرتن غسمورا يا ربي يرزم تورت ننج يا ربي تفاطل كيميلي تفاطل لحوني وني تشدد ما انزل الله به من سلطان تسامح التسامح دي قنش راي اللان اين دوني اللان ادي جاي لعائلتني عائلة متماسكة مترابطة في البيت ويحتاج لمن ينظم امره حتى لا يكون عرضة للاهمال والفوضى يعني لكان سوى الجانب السلبي مثل طمطط ديما بنبوش حوليس بجناس لا ضرورة معليش ضرورات هامي خاطر الزوج يخسدي في العائلة تس جايس النظام تدر تس حكى انك تمطط وني ها نكتة قصة المرأة التي خالفت امر زوجها فذهبت للعرس اكتمطط حكيمة يعني امرأة حكيمة وجي لغس مشاكل مغرس يفون يقواسي هيف يتشاها تشاها يقل العرس اموني بسي يبعد يكتفتي ثم يقرب يقم بسي يبعد يبعد بسي ما يقرب يغلب مع العكس المهم نيسي الزوج سي ربي كون يستاد نضاد الزوغ لون العرس ينيس ودي العرس بسي يبعد ما غولا فاتو يبعد الشخص المعنى اول جور هادي كفا يا ودي يا رجل زل عاد خطف دارك كدد ولا غبرك لا شو لا جد الساعات ينيس ني غبوه خلاص اه طمطوط بسي زيز جينا التليفون مغلش التليفون مضيني لان مغ بلا بها بزوا ارجز ازال وخدام افق 8 غلط حنو تسمغ لوزينس تام توتي تريقل تدر دوحت تمود تسيق تريقل قعل ومور مع العشرة ونسمنتنا ماميمية كتحملت الفلانية تنايا سلان السنماني العرسو نتخت فضاركو عزوي غجل السعد دي صبارك دا احكي غما دا هني دا عود غد دولة نتا غاين الوقت اني اين زوجني اي تغقل الدوسي تغقل الملف تغقل الوقت في عودة دي جي تليفون من نت بيخد النش يزوي تسابق ربي رزم تاورت تدر تسير رزم تاورت يدف رقد عود تفوحها بيام ستيك يا ايو بيت الليل وحال اي مران جوابا يقلمون يا ريزول كوزين ترقد يقلمون ايه وقيلت لا تخطف العرس يعني اوين انت ناول تفيقي نايزو اغلين العرس اني ما غير لفتني زقاسي كتبو رخصية قد عفن هي لا يصروح عليه العرس اني اي ناس فلانة بنت فلانة رجلس ليس جوما صغار تزوى ممكن زقاض العياط تزقى فلانة فلانة فلانة رجل مي تزقى والو ولا ديك نادي جو ليك تجو تعاود تدولت ناس حمل لك عيب عياط زقى ساوني اسمو لا حد يسال اش إيه ما لينا سي مرة منا تغاتيني إنا يسبد الله أكبر النغ يزوى يزقى يسي كتبو رخصاتين قال زقى فلانة بنت فلان لا يتزقى يسرجس تعيط زقة تعيط زقة تدول الناس هما اللي كل دقن حد ويجاو الناس هما اللي مروا روح زقة غمس نسدنان الناس طمطط إلا أرجاز السناية سوال تفغ تفغ أرجاز لي السجو مساء صغار أم عالت التس تهت زقة ماني اقت عشرة نسدنان تقنطي حولا ينسد ويجي غيتوني فرنت الدكر يعني من نوت اللي انت قطعنت بغير اذن الزوج وني هذا لا يليق ان ربط اذننا على انه الاذن لا بد من الزوج لانه ربنا الرجال قوامنا على النساء. النقطة الثامنة عشرة ان تكون حافظة لقسمه حتى لا يحنث قدم الغدير والف المرأة الصالحة ان نظر اليها سرته وان امرها اطاعته وان اقسم عليها ابرته وإن غاب عنها حفظته في ماله وعرضها أقسم أضيو درجز أي لا تضطر زوجها إلى الحلف عند الأمر أو النهي حتى لا تحرجه وإذا حلف فيجب أن تبر قسمه وتستجيب لمطلبه حتى لا يحنث وتلزمه الكفارة فتوصف باللجاجة والعناد ارجس اعتذر هذا بيت جل النغم ليش والله قلت جل كذا قد الله ولا تصير يا والله الجل ماذا بيت خون تمعي ليت يتجليت اول صغير جز خارج جز قلت عيد يعني من لا الجل يا بمعنى طمطب مع حقاش يا حبت تدق شيء لنا ولي بهي تدق شيء لنا وتقبل ربي ما شفت جل دوبرك ايا امين يرجز الجل سكر شيء لنا سولس ده وحدين ما هو ماذا بيك طمطب بتتخسد الرزم والسحنث التجد أيني لا يجل والتجع أما قلت تجد أيني لا يجل التجد شين تحنتت تلقس ماذا تلزمه الكفارة تسمى شمي تسببت فتوصفي باللجاجة والعناد تسمى التعنودي تطمطط لن أعطي أمر الجزس قلت غوال أدي الجال باقت سحنف ونمد بك هو طمطط. النقطة التاسعة عشرة أن تكون غير متسببة في إيذائه وإغضابه. أن ختمستوني قبل تنت يعني هم يختمستو خاطر بت الطمط طول دنغ إن شاء الله تزدن النغل أنت من هذا النوع أدعى أنت سحماق أنت رجاز نسنت أما تعاير أنت رجاز نسنت أما ضيع أنت رجاز نسنت أما ظلم أنت رجاز نسنت أما شات أنت رجاز نسنت عن ضار إن شاء الله للشاموني ونرجو حتى الرجال لازم تكون يتصاموني خطر النساء وشقائق الرجال الاحاسيس مشتركه خطي غشتي تحسد ولا انت تتحسى اي لا اي ان تدافع عن عرضه وتحبه بصدق ولا تؤذيه بلسانها او بيدها ولا تنعته بنعوت تجرح كرامته تنطط